روايتها التي قالت فيها حتى إني لأقوها القرأة القرآن على هذه الرواية، وهي رواية الزيادة. ما هي الزيادة؟ إنه كان يقرأ بقول يا ابن كيف الركعة الأولى وبقول الله أحد في الركعة الثانية. ثم ووردت رواية أخرى فيها القراءة، فيها القراءة بماذا؟ لن يحفظ لنا هذه الرواية. نعم؟ القراءة في الركعة الأولى. نعم؟ في الركعة الأولى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلى الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الركعة الأخرى. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الله. إذن يجوز قراءة بهذا وبهذا، أي بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وبقول الله أحد في الركعة الثانية أو بالآيتين السابقتين. ثم قال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في السوف من الطلاع أو دون ذلك قليل ولا يجهر فيها بشيء من القراءة. انتقل من المؤلف إلى كيفية صلاة الظهر بعد أن انتهى من ماذا؟ من صلاة الصبح. أما صلاة الظهر فهي مشتملة على أربع ركعات وهي منقولة إلينا بالتواتر، التواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من ركعاتها بماذا؟ بطوال المفصل. بطوال المفصل. ما زلنا نذكر قاعدة الطوال المفصل، قاعدة الطوال المفصل. طيب، ما من أين يبتدئ الطوال المفصل وأين ينتهي؟ نعم، هذا طوال المفصل. هذا لماذا سمي طوال المفصل؟ نعم نعم، لماذا سمي طوال المفصل؟ طوال طوال الفواصل. ما قلنا سمي مفصلا لكثرة فواصله تماما، لكن لماذا سمي طوال طوال طوال؟ لأن المفصل ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول الطويل، والثاني المتوسط، والثالث القصير. يبتدئ بلا والمتوسط يبتدئ والقصير. تمام. إذن عندنا طوال مفصل فقصاره ومتوسطه، طوال مفصل ومتوسطه وقصاره. أما غير المفصل، غير المفصل، من يحفظ منكم أنواع، من يحفظ منكم أنواع غير إيش؟ غير المفصل. نعم. الطوال. تمام. قريب من المزاح. إذن غير الطوال، غير المفصل، نقول غير المفصل هو الطوال. المئين المثال. إذن الطوال المئون المثاني. الطوال يقال لأي صور؟ البقرة